لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين